فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث في ما يتعلق بالأسماء الحسنى المرة الماضية، واليوم نتكلم عن يعني نتناول الأجزاء عن صفات الباري سبحانه وتعالى. وأقدم مقدمة هي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف عباده به، فبين لهم صفاته جل وعلا، وهي كلها صفات كمال وجلال، وذلك أنه لا طريق لنا لمعرفة صفات الله سبحانه وتعالى إلا الخبر الصادق عن الله في القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، لأن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يراه عباده في الدنيا، بل كان خلقه لهم على وجه لا يستطيعون فيه رؤية الحق سبحانه وتعالى. ولذلك لما طلب نبي الله وكليمه موسى عليه السلام أن ينظر إلى الله، قال الله سبحانه وتعالى: لن تراني، لأنه خلق على نحو لا يستطيع أن يرى الله. إذا كان المخلوق أحيانا لا يستطيع أن يرى مخلوقا مثله كالشمس، إذا حدق فيها يضعف نظره، كذلك لما رأى كليم الله الجبل قد اندك لم يتحمل، فكيف لو تجلى ربه له؟ الله تجلى للجبل، فلما رآه موسى وجبل مخلوق خر صائقة، فكيف لو تجلى له الله؟ لا يطيق، لأن خلق طبيعة التركيب والتكوين البشري لا يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى ينشئ عباده المؤمنين إنشاء آخر به، تتغير كثير من الصفات البشرية في الجنة، فالعرق يختلف عن العرق في الدنيا، والإخراج ليس هناك إخراج، ليس هناك فضلات، ليس هناك، إذن الخلق شيء آخر. فمن هنا يتجلى الحق سبحانه وتعالى لعباده: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما في الدنيا فإنه قال لكليمه: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك، أنا لا أتلقى شيئا ليس من حقي أن أطلبه، أو لا تستطيع بنيات البشرية أن تطلع عليه. ولم يطق أن يرى الجبل في حالة انتكاكه، فكيف لما تجلى الله للجبل، فكيف لو تجلى الله له؟ هذا من هنا كان الطريق الأوحد لمعرفة صفات الله عز وجل أن يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ويخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربنا وربه. فطريقنا في ذلك كله الوحي الإلهي السمع، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات الجمال والكمال والجمال، وهناك صفات واضحة متفق عليها لا خلاف فيها، وهناك ما حكاه الله سبحانه وتعالى من أفعاله، ولا نستطيع أن نصفه أو نعطيه صفات أن يعني نصفه بهذه الصفات، لأنها حينما تنزع من سياقها لا تعطي معنى الكمال. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم، وصف نفسه بالحكمة، وصف نفسه بالقدرة، وصف نفسه بالأبدية، وصف نفسه بالأزلية، وصف نفسه بالقدم والبقاء، وصف نفسه بمخالفته للحوادث، وصف نفسه بالأحادية أو بالوحدانية. ثم جاءت من حكاية فعل على سبيل المشاكلة، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فلا ننتزع من هذا من حكاية الفعل صفة لله كنقول صفة المكر، ولا صفة الملل من حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، قال سمعت بعض من يتحدثون في العقيدة ويهمون الناس أنهم يتكلمون في العقيدة وأنهم يعظمون الرب ويقدسونه وأنهم على منهج قويم، ويقولون سأثبت لكم، هو يقول للشباب سأثبت لكم بما لا يدع مجالا للشك إثبات صفة الملل لله. يعني هي عقيدة في مقابلة في مشاكلة، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع رحمته وثوابه عنكم حتى تتوقفوا. أنتم لا تتوقفون، لكن عطاء الله دائم مستمر. إذا ما توقفت أنت عن الطلب، عن الدعاء، عن العبادة، توقف. هذا هو المعنى. لكن ما الفائدة أن يعتقد الإنسان أن الله يمل؟ إثبات الملل، يقول سأثبت لكم صفة الملل. هذا شيء يعني لم يفعله حتى ولا يعني الجامدون على ظواهر النصوص. ولما أثبت أو قال ابن حزم إن الظهر اسم من أسماء الله، رد عليه جمهور أهل العلم، لأنه جمد على الظاهر في موطن لا يتحمل هذا، فلا تسب الظهر فإني أنا الظهر، إني أنا الظهر بهذا الأمر، يعني أنا خالق الأفعال التي تحدث الظهر. فقال ليبتعد عن التأويل، وقع في شيء شديد جدا، وهو أن الله إثبات اسم من أسماء الله وهو الظهر. والله سبحانه وتعالى لو كان من أسمائه ده ما نعى وما لام وما عاب على الدهرية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فقال الله تعالى وما لهم بذلك من علم. وما لهم بذلك من علم، فلو كان من أسمائه ده كانوا موحدين. يرد المتشابه للمحكم، إن من المحكم أن الله سبحانه وتعالى ذم الدهرية وكفرهم أنهم وجعلهم مشركين لأنهم يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، فلو كان من أسماء الله الدهر لكانوا موحدين، هذا شيء ثابت. فلما يقول إني أنا لا تصب الدهر فإني أنا الدهر، معناه أنتم تنسبون إلى الدهر أفعالا وأنا الفاعل الحقيقي. فإذا سبقت الدهر باعتبار أنه فاعل فقد سبقت في الحقيقة الله، لأن الله هو الفاعل. وهكذا ثم تأتي في الوسط منطقة حكى الله سبحانه وتعالى فيها أو بين فيها أمورا تتعلق بهذا الباب، كقوله تعالى ثم استوى على العرش وعد الله فوق أيديهم وقال فإنك بأعيننا ولما خلقت بيدي إلى غير ذلك من يريدون وجهه إلى غير ذلك من الآيات. وهذه طبعا هذه المنطقة منطقة نظر ليست خلاف كبير، نحن الذين نضخم الخلافات، نحن الذين نوسع الأمر، لأنه إذا ولد في المذهب الواحد أنهم يقولون أمامك أمران إما أن تؤول وإما أن تفوض ويصوب الأمرين، معناه أن الأمر قريب، لأن أفهامنا لا يمكن أن تصل إلى صورة أو تصور للبارئ سبحانه، وأن لغتنا أيضا لا تقوى على وصف الحق سبحانه وتعالى، لكن الله يصف نفسه لنا بما نفهم وعلى قدر عقولنا، على قدر عقولنا وعلى قدر ما تتحمله لغاتنا، فيكون فيه المجاز والحقيقة ويكون فيه الإشارة. ولذلك قال الإمام الطحاوي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وهو بدأ رسالته في العقيدة بقوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وبدأ الصفات إن الله واحد لا شريك له ولا شيء يشبهه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، لا زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه أحيا محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه يصير وكل أمر عليه يسير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي يقول هذا الكلام قاله هنا في مصر، الطحاوي في مصر، وبمثل هذه العبارات قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الأندلس، وبمثلها قال الإمام أبو الحسن الأشعري في في في في في العراق، وبمثلها قال الأستاذ أبو منصور الماتريدي في ما وراء النهر في بخارى وفي بلاد ما وراء النهر، وكلهم في وقت واحد ولم يلتقي بعضهم ببعض وقالوا كلاما واحدا لأنه خرج من مشكاة واحدة ولأن مصدره شيء واحد وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتحدت الأفهام واتحدت الألفاظ واتحدت العبارات لاتحاد المصدر وهو كتاب الله والسنة المشرفة الصحيح. شيء واحد. فدواعي الاتفاق قائم، لكن النفوس إذا تنافرت اختلفت، ما تنافر منها ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. فالنفوس متناكرة، الأرواح متناكرة، ولذلك يختلف الاشتغال بغير المطلوب بإعراض عن المطلوب. نحن نشتغل بغير المطلوب فنعرض عن المطلوب. عندنا آيات محكمات هن أم الكتاب في أمر العقائد، وعندنا أخرى متشابهة، وما علينا أن إلا أن نرد المتشابهة إلى المحكم، ونحن نرد المتشابهة إلى المحكم، لأن هذا أمر يحتاج إلى علم والرسخون في العلم، يحتاج إلى علم وإلى فهم وإلى وعي، وقد تدق بعض المسائل فيحصل اختلاف، اختلاف خفيف طفيف، وهو من ملحقات العقيدة وليس من سب العقيدة، المواضع المتشابهة. لكن ما أحد تحدث في الوصف بالعلم والوصف بالحكمة والوصف بالقدرة والوصف بالإرادة والوصف بالأولية والوصف بالآخرية والوصف بالقدرة، ما أحد تنازع في هذا. ثم إنه ما أحد تنازع في أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بال لا يوصف بالمكر ولا يوصف بالملل إلا بعض الجفاة الذين لا يدركون معنى ما يقولون ويموهون على الناس، لم يقل أحد هذا أيضا. ثم بقيت في الوسط منطقة، وهي ما أخبر الله به عن نفسه في قوله يد الله فوق أيديهم ثم استوى على العرش، و يريدون وجه إلى غير ذلك من الآيات، ويضحك وما جاء في السنة، فإن الله لا يمل أن الله يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر، عجب الله من صنيعكما بضيفكما هذه الليلة، ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، ومعروف وجه الاشتباه من الفرح، ولا يكون إلا يعني شوق وحاجة النفس إلى الشيء المفروح به، والعجب لا يكون إلا من استبعاد واستغراب وعدم توقع، يعني عدم التوقع يأتي منه تعجب ويأتي منه ضحك. فيقول يعني هذا لا، بعض الناس يقول هذا لا يمكن أن يوصف به الله سبحانه وتعالى حقيقة، لكن النص صحيح، ولم يكن أحد، لم ينكر أحد النص، ولم يمنع أحد قول النص، لكن المعنى. فبعضهم يقول أنا لا لا لا لا, لا يوصف أصفه بالفرح حقيقة، والآخر يقول هو وصف نفسه بالفرح، وصفه قال الله أفرح. نعم، أنا أنفي فرحا غير الفرح الذي يثبته الآخر، أنت تثبت فرحا ليس كفرحنا، المثبت أو الذي لم يؤول أثبت فرحا مختلفا عن فرح البشر، والنافي نفى الفرح الذي يعرفه، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، أين التوارد على محل واحد؟ من نفى اليد لا تقول له أنت تنكر القرآن، تنفي اليد والله ذكر اليد في القرآن. يا أخي أنا نفيت يدا هي التي في ذهني، اليد الجارحة التي في ذهني أنا أنفيها، تثبتها أنت؟ ويقول إيه؟ أنا لا أثبتها أيضا، فأنا نفيت ما لا تثبته، وأنت أثبتت ما لا أنفيه أنه مذكور في القرآن، الاستواء مذكور. هل أحد من المؤولة أو غيرهم أو المفوضة قال الاستواء غير مذكور؟ هل أحد قال الاستواء غير مذكور؟ مالك قال الاستواء معلوم، والشافعي قال الاستواء مذكور، هل أحد قال الاستواء غير مذكور؟ خلاص، يعني حينما نفى من نفى اليد قال أنا أنفي اليد لأنني أعلم أن اليد هي جارحة، فأنا أنفي اليد الجارحة. ومن يثبت، أنت تقول له هل تثبت اليد الجارحة؟ يقول لك لا طبعا، أعوذ بالله، أنا أثبت يدا لا أفهم كيفيته. ويقول لك وأنا أنفي هذا أعرف كيفيته. فالنفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد. فهمت كيف أن النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد؟ ما ينفيه المؤول ليس هو الذي يثبته المفوض، لأن المفوض يثبت يدا ليس كمثلها شيء. المفوض يثبت يدا ليس كمثلها شيء، لأن كله في ضوء ليس كمثله شيء. والنافي أو الذي أول ينفي يدا هو يعلم أنها جارح. فإذا الذي أثبته هذا غير الذي نفاه هذا. هذا شيء تقريب، أنا أبين لكم التقريب في الأمر. بقي أمر وهو قضية التفويض. بعض الناس يقولون إن تفويض الأشاعرة غير تفويض أهل الحديث، فأهل الحديث يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعنى، ويقولون المعنى معلوم لكننا نجهل الكيفية، فنقول له يد ليس كمثلها شيء، واليد نحن نفهم معنى اليد لكننا نؤول في الكيفية، أو الاستواء نعلم أنه استوى ونعرف معنى الاستواء وننكر الكيفية. هذا كلام يشبه أن يكون فيه تناقض. لماذا؟ لأن يقول الله يخاطبنا بلغة العرب، هو يقول الله يخاطبنا بلغة العرب فيخاطبنا بما نفهم، ونحن إذا فتحنا كتب اللغة نفهم معنى الاستواء. طيب السؤال، هل الاستواء المذكور في لسان العرب والمذكور في القاموس المحيط هو الاستواء الذي تثبته لله؟ يقول لا، لأنه إذا أثبت هذا الاستواء فقد أثبت تشبيه، فقد شبه. أنت تثبت هذا الاستواء، أنت تقول أنا إذا فتحت كتب المعادن سأعرف معنى الاستواء، وأعرف معنى اليد، وأعرف معنى الضحك، وأعرف معنى الفرح، وأعرف معنى القلم. طيب هذا الذي هو مذكور في كتب اللغة هل هو هو الذي تؤمن به؟ تقول لا. إذا ما الفائدة إذا كنت تقول المعنى معلوم لكنني لا أثبته، والمعنى الذي تثبت والذي تثبته أنت تفوض في الكيفية؟ إذا آل الأمر، سيقول الأمر إما إلى تشبيه أو ما يقرب التشبيه، وإما إلى إلى إلى إلى إلى تفويض في المعنى أيضا. والثابت عن السلف أنهم فوضوا في المعنى وفي الكيفية. ففي كتب اللذكائي وابن خزيمة وابن بطة وغيرهم وعن الإمام أحمد أيضا أنهم وفي البيهقي بالذات قال استوى أو نسبة الاستواء بلا كيف ولا معنى، هذا نص عندهم في هذه الكتب وهي كتب السلف التي نقلت عن السلف، قال بلا كيف ولا معنى. فجاء من جاء من المتأخرين يحكي مذهب السلف ويريد أن يقول إنهم فوضوا في الكيف ولم يفوضوا في المعنى، لأن المعنى مفهوم والله يخاطبنا بما نفهم، لا يخاطبنا بشيء لا معنى له. فنحن نقول نعم هو له معنى، هو له معنى، لكننا لم نصل إلى حقيقة هذا المعنى، إنما نفهمه في الإجمال في الجملة، وأنتم وغيركم يريد أن يصل إلى فهم تفصيلي، والفهم التفصيلي لا يمكن على إدراكنا كما قلت لكم، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. إذا كان وهمك لا يصل إلى معرفة حقيقة الرب، وفهمك لا يصل إلى معرفة حقيقة الرب، فهل لغتك تستطيع أن تصفه وصفا كأنك تراه؟ لا طبعا. هو كل هذا تقريب، وهذا كله أيضا هو هذا الباب اللي هو المنطقة المتوسطة التي أتكلم فيها الآن، ليست من أصول العقيدة، وليس فيها وليست من مسائل السبع، وليس فيها تبديع ولا تفسيق، والذي يبدع أو يفسق هو المبتدع، لأنها ليست مسائل السبب وإنما هي من ملحقات، وإنما هي من ملحقات العقيدة، وهي من توابع تابعة للمعاني الأصلية. معنى الأصلي الإيمان بالله بصفاته، بصفاته المحكمة التي وصف الله بها نفسه، ننفي عنه أي صفة فيها معنى النقص كالملل والمكر والاستهزاء وكذا ابتداء، لكن لأن هذه تشعر بالنقص في حق المخلوقين، فكيف لا تشعر في حق الله سبحانه وتعالى؟ والمنطقة المتوسطة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، فمن الناس وفي المذهب الواحد من يفوض، ومن الناس من يؤول حيث تحتمل اللغة. ثم إنني أريد أن أشير إلى معنى مهم جدا في هذا الباب، أن جميع فرق الإسلام يؤولون، الجميع بما فيهم من أهل الحديث، وما فيهم من أشاعرة، وما فيهم من ماتريدية، وما فيهم من غيرهم حتى الظاهرين، الجميع يؤول، لكن منطقة الخلاف هو في مواضع التأويل، لأن التأويل له شروط، التأويل له شروط، ومن شروطه أن يقوم على التأويل دليل، وأن يكون هناك ما يمنع من الحمل على الحقيقة، وفي تطبيق هذه الشروط يختلفون في المواضع. فمثلا المفوضة الذين هم أهل الحديث مثلا، لو قرأت عليهم قوله تعالى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، يقول لكلي هو رابعهم، يقول بعلمي يعني ليس بذاته، لا، لأنه عنده اعتقاد ثابت أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، كيف يكون فيهم إلا هو رابعهم أي بعلمه؟ هذا تأويل. فلماذا أولت في هذا الموضع؟ قال لأنه قام على التأويل دليل، وغيرك أيضا عنده قام على التأويل دليل في المواضع التي لم توافقه فيها، غيرك ممن أول اليد وأول الاستواء وأول كذا قام عنده دليل على هذا، لا أنه ينفي التحيز بالنسبة لله، وينفي يعني ما يهم الجوارح أو الجارحة بالنسبة لله لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فيحتاج إلى التأويل، يقول أنا لكنني أستطيع أن أحمله على معنى بعيد عن التأويل، أنت تستطيع وهو لا يستطيع، لما عنده؟ ماذا تقول في قوله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، كنت سمعه يعني بيسمع، قال لأنه في ورد في حديث بيسمع وبيبصر، أي نعم، يعني عند قام دليل على التأويل، وعند غير قام دليل على التأويل. وورد أيضا عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة، عن شدة يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق قال عن شدة. وفي قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قال جاء أمره، هذا تأويل. إذا الجميع يؤول، لكن الخلاف إنما هو في المواضع، في تحقيق المناط، في التطبيق، حيث توفرت الشروط أو تحققت شروط التأويل عند بعضهم في بعض المواضع أولى فيها، وعند الآخرين لم تتحقق شروط التأويل فتوقف عن التأويل ولم يؤول، فحينئذ لم يكن الخلاف في أصل التأويل، فإن أصل التأويل قد قال به الأئمة الكبار. ثم إن تأويل الصفات موجود في صحيح البخاري، فالبخاري ممن يؤولون الآيات والأحاديث المهمة للتشبيه كما يقول غيره. وطبعا لا البخاري أشعري ولا ما تريد, وهو في هناك صريح في كتاب التفسير وفي مواضع متفرقة من الكتاب يتأول بعض آيات وأحاديث الصحة. إذن فالتأويل ليس بدعا وليس مستكرها مستنكرا بالحد الذي يراه آخرون. وأنا أرى عني أرى أنا أرى أننا صحة الإطلاق والإمرار كما جاء, أن أمرها كما جاءت كما وردت. أولا أؤمن بالصحيح بما ورد صحيحا في كتاب الله, طبعا كله صحيح, والصحيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله أفرح يضحك ربنا من رجلين يقتل أحد الآخر فأضع قدمه في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض يقول قد فات. أثبت هذا لأنه ورد بأسانيد صحيح, فمن ناحية إثبات صحة النصوص لا كلام. ومن ناحية صحة الإطلاق, نعم صحة الإطلاق, أدعو الله أن يمد لنا اليد بالعطاء, هذا صحة إطلاق. ثم أمرها كما جاء, فإن أولها متأول وله وجه للتأويل عذرته أو قبلت منه, وإن فوض مفوض كما فوض السلف أيضا قبلت منه وعذرته, لأن اللغة تحتمل هذا وتحتمل ذلك. ثم هي ليست من أصول العقيدة, ليست من المعاقد وليست من أصول العقيدة, بل هي يقولون من فروع العقيدة, يقولون أحيانا من متشابهات العقيدة, يقولون أحيانا من ملحقات الإيه؟ من ملحقات العقيدة. نقف الكلام.